وهناك بعض المواضع في القرآن الكريم يظهر فيها إعجاز القرآن بصورة يعني مفهمة كما سنرى في هذه السورة الكريمة في سورة هود إن شاء الله تبارك وتعالى. يقول القرطبي رحمه الله تعالى: لطائف الأولى قيل تحد أولا بعشر سور، تحد أولا، فقال هنا: قل فأتوا بعشر سور مثله مفترين مثله. وذهبا فلما عجزوا تحدوا بسورة، فأتوا بسورة من مثله، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. وذهب المبرز إلى أن الأمر بالعكس، يعني أنه تحداهم أولا بسورة ثم تحداهم بعشر سور، ووجهه أن لأن ما وقع أولا هو التحدي بسورة مثله، التحدي وقع أولا بأن يأتوا بسورة مثله كما في سورة البقرة فأتوا بسورة من مثله. مثلي في ماذا؟ مثلي في البلاغة، والاشتمال على ما اشتمل عليه من الإخبار عن المغيبات والأحكام وأقواتها، وهي الأنواع التسعة المنظومة في قول بعضهم كما سيأتي. فيعني وجه هذا الكلام أنه وقع أولا التحدي بصورة، واضح؟ يعني بصورة مثلي، مثلي في ماذا؟ مثل القرآن في ماذا؟ مثل القرآن أولا في النص والبلاغة، الإعجاز البلاغي الموجود في القرآن الكريم. ثانيا مثله في مضمون القرآن، مضمونه ما اشتمل عليه القرآن الكريم نفسه من الإخبار عن المغيبات والأحكام وأخواتها. ما هي هذه الأشياء؟ نظمها بعضهم ويعني ذكر تسعة أشياء يظهر منها القرآن الكريم، فقال: ألا إنما القرآن تسعة أحرف فأنديكها في بيت شعر بلا ملل، حلال حرام محكم متشابه، بشير نذير قصة عظة مثل. نعيدها: ألا إنما القرآن تسعة أحرف فأمليكها في بيت شعر بلا ملل، حلال حرام محكم متشابه، بشير نذير قصة عظة مثل. فلما عجزوا عن ذلك عن الإتيان بسورة واحدة مثل القرآن أمرهم في الإتيان بعشر سور مثله بالنظم، وإلا تشتمل على ما اشتمل عليه، فتحداهم ان ياتوا بعض سور مثله فقط حتى في النظر والبلاغه، بغض النظر عن التسعه الاخرى التي تحد ان ياتوا مثلها في سوره واحده. ويشهد له توصيفها بمفتريات، فاتوا بعشر سور مثله مفتريات يعني في زعمكم. وقيل ان التحدي وقع بسوره، ان التحدي بسوره وقع بعد اقامه البرهان على التوحيد وابطال الشرك، فتعين أن يكون لإثبات النبوة لإظهار معجزة وهي سورة الفتح. والتحدي بعشر وقع بعد تعنتهم واستهزائهم واقتراحهم آيات غير القرآن لزعمهم أنه مفترى، فمقامه يناسبه التكفير لأنه أمر مفترى عندهم، فلا يعثر الإتيان بكثير مثله. ألستم تقولون إنه مفترى؟ إذا هيتوا بعشر سور فكثر العدد لأنه في تعداد مفترى، فالمختار حينما يتحدون هاته بعشر سور او مائة حتى سورة مدام مختار، هل يعجز واحد عن الاقتراء؟ لا يعجز احد عن الاقتراء، يناسب هذا المقام مقام الرد على زعمهم انه مختار الى الاقتراء انتم وقتوا بعشر سور مثله مختارين. واضح؟ من ثم ناسبت كثير بان يكون تحدي بعشر سور. اللطيفة الثانية قوله عز وجل بعد ذلك: فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. قوله تعالى: فإن لم يستجيبوا لكم في غض في الجمع، فضمير لكم للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يستجيبوا لكم للنبي، والجمع هنا للتعظيم كما في قول من قال: وإن شئت حرمتم النساء سواكم. أو قول آخر: فإن لم يستجيبوا لكم يكون الضمير للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين. لماذا؟ لأن المؤمنين هم أتبعوه في الأمر بالتحدي، المؤمنون تبعوا للنبي عليه الصلاة والسلام في الأمر بالتحدي. وفيه تنبيه لطيف على أن حقهم ألا ينفكوا عنه صلى الله عليه وسلم ويناصبوا معه لمعارضة المعارضين كما كانوا يفعلونه في الجهاد، يعني أن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم والتحاق المؤمنين به والتصاق به صلى الله عليه وسلم لا يكون فقط بالنصرة بالسيف وبالجهاد، وانما يكون في الانتصار لدينه ولمعجزته التي هي القران في دوام تحدي المشركين ان ياتوا بمثل القران الكريم. فهم اتباعوا بالامر بالتحدي. هم ايضا مطالبون ان يتحدوا بالقران كل من لا يؤمن بهذا القران الكريم. ايضا وفي هذا ايضا ارشاد الى ان ذلك مما يفيد الرسوخ في الايمان والطمانينه في الايقان. يعني التحدي والاعتقاد يعني بان هذا التحدي هو عباره عن يعني يدل على ان القران من عند الله وانه معجزه النبي صلى الله عليه وسلم يرسخ الايمان في قلوب المؤمنين ويزيد الايقان. ولذلك رتب عليه قوله عز وجل فاعلموا فان لم يستجيبوا لكم فاعلموا، فدل على ان التحدي والصمود في هذا التحدي يفيد زياده العلم وزياده اليقين. فاعلموا فان لم يستجيبوا لكم فاعلموا ان ما انزل بعلم الله، هذا العلم ليس مستهدفا لكنه ترسيخ للعلم الموجود في قلوبهم، وان لا اله الا هو. وجوز ان يكون الخطاب في الكل للمشركين من جهته عليه السلام داخلا تحت الامر بالتحدي. ايضا والضمير في لم يستجيبوا لمن استطاعوا، يعني فان لم يستجيبوا لكم، تفسير اخر تابعوا لهذا التفسير الايه تقول ايه الابناء ام يقولون افتراه قل فاتوا بعشر سور مثله مفترات وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين. قلنا التفسير الاول. التفسير الثاني او قلنا تفسيرين، الاول ان لكم فان لم يستجيبوا لكم، لكم على الجمع تعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم. قول ثاني انه للنبي وللمؤمنين لانهم اتبعوا في هذا. قول الثالث فان لم يستجيبوا لكم، الخطاب هنا للمشركين. من الذين يستجيب لكم؟ هؤلاء المشاركة في قوله وادعوا من استطعتم. يعني يا ايها المشركون ان دعوتم من استطعتم من دون الله من الجن والإنس كي يعينوكم على افتراء قرآن مثل هذا القرآن او عشر سور مثله، واضح؟ لم يستجيبوا هؤلاء الذين دعوتموهم من الجن والإنس، لم يستجيبوا لكم فاعلموا، فحقكم ان تعلموا حينئذ عجزكم وعجز هؤلاء الذين لم يستجيبوا لكم ولم يستجيبوا يستطيعوا قبول التحدي، انما يستجيبوا لكم فاعلموا، حقكم ان تعلموا الان ان القران انزل فعلا من عند الله، الحجه قامت عليكم، وانما فاعلموا انما انزل بعلم الله وان لا اله الا هو، فهل انتم مسلمون؟ نعم. ايضا يقول اي فان لم يستجب لكم سائر من تدعون اليهم في مهماتكم الى المعاونه فاعلموا ان ذلك خارج عن دائره قدره البشر وانه منزل من خالق القوى والقدر. ثم بين تعالى وعيد من اثر الحياه الدنيا على الاخره وهم الكفار، فقال عز وجل من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أينا. يعني نوصل إليهم جزاء أعمالهم فيها من الصحة والرزق، بل هذا من عدل الله سبحانه وتعالى أنه لا يضيع أجر من أحسن عملا حتى الكافر. إذا الكافر أحسن عملا أو عمل عملا صالحا كبر الوالدين كإغاثة الملهوف كصدق الوعد كالأمانة، أي شيء من صعب الإيمان دون الشهادتين طبعا أتى بها الكافر صلق الرحم مثلا، فإن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجره، إنما يوفيه أجره هنا، لكن الشرط أنه يوفيه أجره فقط في الحياة الدنيا، لا يمكن أن يرد الآخرة ومعه عمل ينفعه، لأنه لا ينتفع بعمل صالح عمله في الآخرة إلا إذا كان موحدا، أما إذا لم يؤمن ولم يسلم لله عز وجل فلا ينفعه أبدا عمله مهما عمل في الآخرة، واضح؟ لكن ينفعه فقط في الدنيا اذا شاء الله سبحانه وتعالى ان يوصل اليه نفع هذا العمل. ولذلك هذا هو الجواب عما يستغربه بعض الناس حينما يرون الكافر في عافيه في ساعه من الرزق في وفور من امر الدنيا، يقول كيف المؤمن يبتلى ويكون فقيرا ومريضا وكذا وكذا في حين الكافر نراه يتمتع في الدنيا. نقول ان الدنيا سجن المؤمن وجنه الكافر، فالكافر لا يثاب الا في هذا المكان، هذا هو مكان الإثارة على الأعمال الحسنة التي يعملها في الدنيا. أما في الآخرة فلا، لا خلاف له عند الله سبحانه وتعالى. واضح؟ فهذا هو المكان الذي يثاب فيه الكافر على عمله الحسن إن كان قد

فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. فقال الملأ الذين كفروا من قومه الملأ مقصود هنا السادة والكبراء والوجهاء. فقال الملأ الذين كفروا من قومه أي السادة والكبراء ما نراك إلا بشرا مثلنا ما نراك إلا بشرا مثلنا لست بملك ولكنك بشر فكيف اوحي اليك من دوننا ونحن بشر مثلك وانت بشر مثلنا ولست ملكا كيف يوحى يستبعدون ان ينزل الوحي على من بيت بملك. قال الخازني اي فقال الاشراف المليئون بامور الدنيا القادرون عليها وهذه هي المصيبه العظمى ان بعض الناس يستبدون قوتهم لا من علمهم ولا من عقلهم ولا من بصيرتهم يستمد قوته او هكذا يتوهم ان قوته بايه في المنصب الذي هو فيه او في المال الذي يملا جيوبه او بمتاع الدنيا الذي يملكه فهو يهوك ان قيمته تتحدث على هذا الاساس وعلى هذا الفهم المنحرف الخاطر فانه يعطي نفسه ما ليس بحقه ويستطيع المستعد ان يفتي في كل قضيه وان يعني يدري بدلو في اي قضية حتى لو كانت بعيدة عما يخصه وهي مما لا يعنيه. فهذه هي المشكلة ان الانسان يستمد قوته من المنصب يستمد قوته والمنصب يعني هذا الشخص الذي يقف امامه الجنود يعني بالتعظيم والسلام والافعال التي يفعلونها تعظيما له يعني قد تفترق مدى 24 ساعة فقط اذا اجيل عنه المنصب كيف يكون حاله اذا مر على هؤلاء الجنود إذا أعطي وزال الطبيح من على كتفيه كانت كيف تكون قيمته ثاني يوم عرفه إذا ذهب إلى محل عمله ماذا يفعلون به؟ الحال معروف إذا الإنسان يستمد قوته من علمه من قدراته من بصيرته من إيمانه لكن يستمد قوته ويتعامل مع الآخرين بالعلم معه مالا أو لغير ذلك من أعراض الدنيا فهذا لا وزن ولا قيمة له. تنفس هؤلاء المرء والألمان والأسرار يتكلمون بهذه الصفة فقط لأنهم يملكون الجاه والسلطان والمال والمرض. انظر كيف خاطبوا نبيهم في سوء أدب. اعتمد عندهم ملأوا جيوبهم من أعراض الدنيا. أي نعم. فقال الأشراف المليئون بأمور الدنيا القادرون عليها الذين حجبوا بعقلهم ومعقولهم عن الحق. ما نراك إلا بشرا مثلنا. لماذا؟ لأنهم يأخذون الأمور بظواهرها لأنهم كانوا ظاهريين واقفين على حد العقل المشوب بالوحي المتحجر بالهوى الذي هو عقل المعاني عقل المحدود عقل دنيوي لا يرون لأحد ثورا وراء ما بلغ إليه من العقل غير مطلعين على مراتب الاستعدادات والكمالات ثورا بعد ثور ورتبة فوق رتبة إلى ما لا يعلمه إلا الله فلم يشعروا بمقام النبوة ومعناه ما نراك الا بشرا مثلنا لم يدركوا ان نوح اختص وميزه الله سبحانه وتعالى بمرتبه اعلى من هذه المثليه التي يزعمون صحيح هو مثلهم انه بشر من الطين او خلق من ماء مهين كما خلق سائر البشر لكن هناك شيء اخر فوق هذا الجسد البدني او هذه الصوره الادميه الظاهره هناك مراتب الكمالات في العقول والاستعدادات والمواهب التي يفيض الله سبحانه وتعالى على من يعني يشاء من عباده ويفضل بعضهم على بعض هم لم يلتفتوا الى ذلك فمن ثم لم يشعروا بان بمقام النبوه ورفيع قدرها ومعناها وما نراك الا بشرا مثلنا انظر المنطق وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا انظر الى الغطرسه ايضا يظنون ان ما هم عليه من احوال الدنيا هذه هي مؤهلتهم أن ينقذوا الأنبياء ليكفروا بالنبي أن يحتقر من دونه في الدنيا وإن ارتفع عليه بالإيمان وبالدين وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا أي فقراؤنا الأدنون منا إذ المرتبة الرفيعة عندهم لله والجاه ليس إلا كما ذكرنا في الحق هو قيمته يرى أنها قيمته في المناطق في الأموال بهذه الأعراض الدنيوية فبالتالي يحتقر من لم يؤت هذه الأشياء فلذلك قالوا وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا اكثرنا احق الناس فقرا او مالا في مجتمعنا وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا هي الرأي كما قال تعالى يعلمون ظاهرة من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. بادئ الرأي يعني بديهة الرأي يريدون أن يصفوا أتباع نوح عليه السلام الذين آمنوا به أنهم أناس ضعاف العقول عاجزون عن كشف المعاني. ونحن أما نحن أصحاب الفكر والنظر لا نستسلم لك بسرعة. هؤلاء انقادوا لك بادئ الرأي يعني أول ما سمعوا دعوتك انقادوا للحق انقادوا إلى هذه الدعوة فهم يعيبونهم لانقيادهم لموت لنوح عليه السلام. واضح. يقول اما نحن فنحن اهل الفلسفه واهل الرؤيه واهل العقول الراجحه فنحن مثل هذه الدعوه لا نقبلها بسهوله. لابد ان تبقى على التشريح ولابد ان يكون الذي يدعون الحق عنده كذا وكذا من المال والجاه ولا يصاحب الفقراء ولا المساكين ولا الضعفاء. هذه هي القيم وهذه هي الموازين. بهذه الرحمه نحن ما نرتبوش الامور. وطبعا هذا مما لا يلام هذا مما يمزح لان انقياد الانسان للحق ما دام ظهر له انه حق هذا مما يمزح به وليس مما يلام. واضح. حق واضح مثل السم. من الذي يمنعهم ان ينقادوا كما انقاد من بعدهم يعني ايه قوم موسى عليه السلام السحرة بمجرد ان راوا الايه امنوا بذلك سبحانه وتعالى وتحدوا في الامر. لماذا الحق ما دام ظهر الحق انقاد الحق لا تؤثر ولا تسول ولا تؤثر الانقياد الحق. فهذا الذي يعيب لهم به لا هو من اعظم واشرف منافعهم ان سابروا الى الانقياد للحق. بادئ الراي اي بديهه الراي لانهم ضعاف العقول عاجزون عن كتم المعاني ونحن اصحاب فكر ونظر. ولذلك الذين يحاربون الاسلام يحاربون الدعوه والدين يعني يحاولون دائما بنفس المنطق لانهم يفكرون بنفس الطريقه. كل الالهيون المتطرفون دول ناس جهله دائما يستعينون على تصويرهم بنفس الايه بنفس هذه الصوره يعني يعيشون في عالم الغيب ولا يلتفتون للعلم ولا للادله ولا للبينات وهكذا كل هذه الاشياء وانهم ملحقون كذا وكذا وانهم يعني كما تعرفون وتلاحظون ذلك في يعني التمثيليات والمسرحيات والافلام التي خرجت قبل عن سبيل الله سبحانه وتعالى ولترجمه ما قاله هؤلاء من قبل بحق ديننا واسلامنا نفس الكلام. مع ان الذي يخترع هذا الكلام هو كذاب فيه عباره عن شيء مش واقعي. هو بيحاول ان يقدر القصه بصوره تخدم هذا من يريد ان يخدمه فلذلك يفتري مثلا والله له بالمصداق. نعم. فنحن اصحاب فكر ونظر قالوا ذلك لاحتجاجهم بعقلهم الفاصل عن ادراك الحقيقه والفضيله المعنويه لقصر تصرفه على كشف المعاد والوقوف على حد. ويتصرفون يتصورون الانسان العاقل جيد الفاصل هو الذي يستطيع ان يتجر ويكسب اموالا كثيره ولا يفكرون على الاطلاق للكمالات العقليه وفي غير ذلك. يقول واما اتباع نوح عليه السلام فانهم اصحاب همم بعيده لا تدفع عند كسب المعاش والاموال وعقول حائمه حول الكل حول الكل يعني الفراغ غير منتفخة الى ما التفت غيرهم اليه فلذلك استنزلوا عقولهم واستحفروها. اي نعم. بادئ الراي قراه ابو عمرو في الهمزه بادئ الراي والتكون فيها فاذا فيها فراخا بادئ الراي وقراءه اخرى بادئ الراي. اما الاول هي بادئ الراي بادئ الراي فمعناه اول الراي بمعنى انه صدر من غير روية اول واحد. واما الثاني لا ذي الرأي فيحتمل ان اصله ما تقدم سيكون موافقا للقول الاول. فقل اذا الياء عن الهمزة الاخيرة ويحتمل انها اصلية من بدا يبدو جعل يعلو والمعنى ظاهر الرأي دون باطنه. ولو تؤمن لعرف باطنه فهو في المعنى كالاول وعلى كليهما هو منصوب على الظرفية لا ذي الرأي والعامل فيه اما دراك او اتبعك. قال الناصر زعم هؤلاء ان يحجوا نوحا بمن اتبعه من وجهين. يعني هم ان يزجلون نوح عليه السلام ويبطلون دعوته. فكيف او بماذا حاجوا نوحا عليه السلام؟ حاجوا نوحا بمن اتبعه ارادوا ان يبطلوا دعوه نوح بالاستدلال باحوال متبعيه من وجهين. أحدهما أن المتبعين آراءه ليسوا قدوة ولا أسوة وما يراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا اراذلنا فقراؤنا وضعفاؤنا. واضح؟ فليسوا قدوة وليسوا اسوة لهؤلاء الملأ. والثاني انهم مع ذلك مع انهم ليسوا قدوة وليسوا اسوة لم يترووا في اتباعه ولا انعنوا الفكرة في صحة ما جاء به، وانما بادروا الى ذلك من غير فكرة ولا روية. وغرض هؤلاء الا تقوم عليهم حجة لان منهم من صدقه وامن به. اي وكلا الوجهين يبلغ الناس على جهلهم وفطر عقلهم. كلا الوجهين يعني هذه الطريقه في التفسير الطريقه الثانيه المنع من قوم نوح تدل على ضعف عقولهم وعلى جهلهم. اما الاول فلا خفاء بانه ليس بعار على الحق رذالة من اتبعه، بل اتبعوه هم الاشراف ولو كانوا فقراء. الشريف ليس بالمناصب ولا بالمال ولا بالجهل، الشريف هو يعني ايه الذي يتبع الحق، هذا هو الشرف. اتباع الحق هو الشرف الاعلى كما قال تعالى هذه هي موازين الله ان اكرمكم عند الله اتقاكم. ان اكرمكم عند الله اتقاكم، فالاشراف اولى الناس بصفه الشرف والعلو والرفعه هم الذين ينقادون الى الحق ولا يجادلون في الحق ولا يعني يمارون به بل ينقادون به. فاذا هذا هو الشرف. اما الشرف الشرف هو ايه؟ هو المنصب والمال والذات وهذه الاشياء. ولذلك قالوا ومن ارك السبع الا الذين هم اراذلنا اضعفنا. اي نعم. ولا كفاءة انه ليس بعار على الحق رذالة من اتبع، هل كل الفقراء والضعفاء والمساكين ينقضون الحق، هل هذا يحولهم من حق الى باطل؟ بل اتبعوه هم الاشرار ولو كانوا فقراء، والذين يأتونه هم الأدنون وهم الأراذل ولو كانوا أغنياء. وفي الغالب لا يتبع الحق إلا ضعفة الخلق كما يغلب على الكفراء مخالفتهم، لأن البطر النعم التي يؤتيهم الله سبحانه وتعالى والتكبر على نعمة الله هو الذي يعني يكون حجابا يحول دون استعمال الحق. ولا يمنع ذلك أن من الكفراء من ينقل الحق إما فيه خير. لكن لما ايضا تحديثه رب لما سأله يعني اشراف الناس اتبعوه ام ضعفاؤهم؟ قال بل ضعفاؤهم اتبعوه. ماذا قال هرقل؟ قال كذلك الاحياء. كذلك ايه؟ اتباع الاحياء يكونون الضعفاء. لان الانسان الضعيف او الفقير قد يكون فيه رفقه. يكون فيه رفقه وتواضع لله سبحانه وتعالى. بعكس غالب الانبياء والوجهاء انهم يكونون في حاله من الكبر تكون حجابا يحجبهم عن الانقياد بالحق الا من رحم الله سبحانه وتعالى. يقول تبارك وتعالى وكذلك ما ارسلنا من قبلك في قريه من نذير الا قال مترفوها انا وجدنا اباءنا على امه على مله وانا على اثارهم مقتدون. ولما سال هرقل ملك الروم ابا سفيان عن نعوت النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم فيما قال اشراب الناس اتبعوه ام ضعفاؤهم؟ فقال بل ضعفاؤهم. فقال هرقل هم اتباع الرسل، هم اتباع الرسل. هذا فيما يتعلق بالرد على الوجه الاول وهو زعمهم انه من العاري على الحق رذالة من اتبع، ان يكون هم اتباع الحق من الضعفاء. ومن ركب سبع كلمه الذين هم اراذلهم. الثانيه بادي الراي، هذه الحجه الثانيه بادي الراي انهم اخذوها على الذين اول واحد ما تربوا وما تعمقوا وما تفلسفوا بخلاف نحن السلفيه نحن اصحاب الرسول الذين لم نخلع في بدائه الامور. اما الثاني الجواب على هذا الثاني فان الجدار المبادره والاسراء فان الجدار الذي ينافى الحق من ادمى الفضائل، لان الحق اذا وضح فلا يبقى للراي ولا للفكر مجال، ولا بد من اتباعه حاله اذ لكل ذي فطنه ولا يتردد. ما الذي يتردد؟ نعود الحق. يقول ولا يتردد الا غبي غبي قدرته الاخيره ضعيفه لا يستطيع ان يفهم الحق مع وضوحه او عاجل جاهل ولا ادلى مما يدعو اليه الرسل عليهم السلام. لان الاشياء دائما ياتون بلغه قوم ياتون ببينه واضحه لا تسال على احد مهما كان مستواه العقلي او الفكري. واضح؟ لذلك ما دام الحق قد وضح في الادله وذاك فلا ينبغي ان يبقى للراي ولا للفكر مجال، لان يمدح الانسان في مبادرته الى الانقياد بهذا الحق. وكل عاقل يعلم انه يجب عليه ان يبادر فورا الى انقياد هذا الحق الواضح. انما الذي يتردد هو الغبي او هو العليم الجاهل. ولا يوجد كلام اجلى ولا اوضح ولا احق من كلام الانبياء عليهم وعلى نبينا الصلاه والسلام. اي نعم. وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الراي وما نرى لكم علينا من فضل هل نظنكم كاذبين. وما نرى لكم هذا خطاب بنوح واتباعه. وما نرى لكم علينا من فضل اي لقدتم يؤهلكم للنبوه واستحقاق المتابعه لان الفضل محصور عندهم بالغنى والمال. ما نرى لكم علينا من فضل يعني لا نراكم اغنى منا ولا اكثر اصلبه منا. فكيف ننقذ لكم؟ هذه طريقتهم في التفكير. فالله سبحانه وتعالى يعني من خلال كلامهم يفضح جهلهم وقصورهم ويفرد لنا الموانع التي حجبتهم عن الانقياد الى الحقيقه. قال الزمخشري كان الاشرف عندهم بل له جاه ومال كما ترى اكثر المتسمين بالاسلام يعتقدون ذلك ويثنون عليه اكرامهم واهانتهم. على اساس المال ينبغي ان يكرم. المال كثير يكرم، مال قليل يهان. هذه منطقهم وهذا وطريقتهم في التفكير. ولقد صدق عنهم ان التقدم في الدنيا لا يقرب احدا من الله. الانسان مهما على في الدنيا فالتقدم والارتفاع للدنيا وباعراض الدنيا لا تاثير له على الاطلاق عند الله سبحانه وتعالى. لا يقدمه عند الله، قد يقدمه عند اهل الدنيا، اما في ميزان الله فان اكرامكم عند الله لم يكن اغناكم ولا اجملكم ولا اكثركم ثروة، انما ان اكرمكم عند الله اتقاكم. والتقدم في الدنيا عند الله هو لا يعني لا يقربه من الله وانما يبعده ولا يرفعه بل يضعه. فضلا عن ان يجعله سببا في الاختيار للنبوة والتأهيل له. هل اختيار الله سبحانه وتعالى للانبياء هذا اتفاق الله لاشرف البشر وهم الانبياء عليهم السلام؟ هل يكون على اساس الجاه والمال؟ ابدا، لان الجاه والمال لا قيمه ولا وزن له عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك حقرت الدنيا بكل ما فيها ترك احب خلقه اليه من الانبياء والرسل والاوصياء يبتلون في الدنيا لانها هائله على الله سبحانه وتعالى لا قيمه لها، فتركهم يبتلون فيها. العبره في ذلك كرامه هناك. فلذلك يقول هنا الزمخشري وانا احسنه من كلام الحقيقه، يقول كان الأشرف عندهم من له جاه ومال كما ترى أكثر المتسمين بالإسلام يعتقدون ذلك ويتلون عليه إكرامهم وإهانتهم. ولقد قل عنهم أن التقدم في الدنيا لا يقرب أحدا من الله وإنما يبعده ولا يرفعه بل يضعه. فضلا عن أن يجعله سببا في اختيار النبوة والتأهيل لها على أن الأنبياء عليهم السلام بعثوا مرغبين في طلب الآخرة مصغرين لشأن الدنيا وشأن من أخلد إليه. بالعكس تماما، هم يعظمون الدنيا هذا التعظيم ويقولون وما نرى لكم علينا من فضل ليس عندكم أرصدة وأموال مثل التي تزيد على ما عندنا فلماذا نتبعكم؟ هذه هي المقاييس المتواضعة الحقيقة. بل هذه الدنيا التي يتباهون بها ليس فقط تبعد عن الله وليس فقط تحط من شأن اهلها، بل ايضا بعث الانبياء من ضمن اهداف البعثه تطهير شان الدنيا وتحقير الدنيا والتمهيد فيها والتطهير في طلب الاخره. فاذا هما طريقان لا يلتقيان. صارت مشرقه وصرت مغربا كالسانه بين مشرق ومغرب. فما ابعد حالهم عليهم السلام من الاتصاف بما يبعد من الله والتشرف بما هو طاعه عند الله. أي نعم. من يزن كلمة ضاع فما أبعد حالهم أن الأنبياء عليهم السلام من الاتصاف بما يبعد من الله والتشرف بما هو ضاعة عند الله. ها أيوة من الأول على نرد على لازم تقول فيها تشرف من ده تقول على الحق الشرف على لان الفاء محلوبه. انا اخذ بها تنين نفهم من كلمه ضع مشتقه من وضع فالفاء محلوبه. بل نظنكم كاذبين أي فيما تدعونه من الإصلاح وتركوا السعادة والنجاة عليه. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم هنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ قال يا قوم أي قال نوح يا قوم أرأيتم ما معنى أرأيتم أو إيه هي الكلمة دي نوح إيه؟ أيوة بمعنى لا أرأيت إفعال أمر بمعنى أخبرني فهما أرأيتم إفعال أمر بمعنى أخبروني يا قال يا قوم أرأيتم أي أخبروني إن كنت على بينة من ربي إن كنت على بينة أي برهان من ربي وآتاني رحمة من عنده آتاني رحمة من عنده يعني أنا على برهان من ربي وعلى بينة من ربي ومن الله عليه سبحانه وتعالى بأمر خاص وهو ان اتاني منه رحمة هداية خاصة كشفية تكشف لي الحقائق من عند هذه الرحمة من عند الله فوق مطور العقل من العلوم اللدنية ومقام النبوة واتاني رحمة من عنده اتاني اختصني برحمة خاصة من علمه اللدني وعلمناه من لدنا من عند الله علما وهو ايه مقام النبوة لأن النبوة لا تكتسب النبوة وهب وليس كتبا يعني لا يستطيع الإنسان أن يجتهد في العبادة والذكر حتى يصل إلى مقام النبوة لا ممكن يصل إلى مقام الولاية لكن هل النبوة كسبية أم وهبية؟ النبوة وهبية هدى من عند الله سبحانه وتعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار فيصطفي الأنبياء ويصطفهم دون من عداهم لخاصية إيه؟ مقام النبوة وعلم النبوة وآتاني رحمة من عندي فعميت عليكم أي احتجابكم للظاهر عن الباطن وبالخليقة عن الحقيقة أنلزمكموها وأنتم لها كارهون يعني أنكرهكم على قبولها ونقصركم على الابتداء بها وأنتم تكرهونها ولا تختارونها مع أنه لا إكراه في الدين لا إكراه في الدين فالاستفهام هنا للإنكار أي لا نقدر على أن نكرهكم على الإيمان قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون لا نقدر على ذلك والذي في وسعنا هو فقط دعواتكم إلى الله سبحانه وتعالى لا أن نفرطكم إليها فإن شئتم ترفعيها فزكوا أنفسكم واتركوا إنكاركم وفي قد جوابه عليه السلام حث على تدبرها ورد عن الإعراض لها بأسلوب فارغ بغاية الفراغ لأن يعني هذا الأسلوب الذي يتكلم به نوح يعني عليه السلام فيه إيه؟ فيه نوع من الاستفزاز الباطني في أثناء سماع الكلام لأنه يقف ما آتاه الله سبحانه وتعالى بأنه إيه؟ يعني يقف أكثر من هذا وإنه على بينة من ربي تزكية لمن المنهج الذي هو عليه وللدين الذي هو عليه قال يا قوم أرأيتم ردوا على يحملون إن كنت على بينة من ربي واثق من منهجه وعنده القرآن على صحته ليس هذا الحق وآتاني رحمة من عنده أنلزمكموها فعطيت عليكم أي إيه ما أنتم عليه من طريقة التفكير حجبتكم عن أن تبقوها فهذا فيه ذنب لإيه للعمل الذي هم فيه فعطيت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون مع أنها رحمة مع أنها من عند الله مع أنكم محجوبون عن تذكرها هل نملك أن نقصركم على اتباع الحق أنلزمكموها وأنتم لها كارهون فتضمن الكلام حتى أنهم على تذكر في هذه البينة وبهذا الذي يدعوهم إليه يعني نوح عليه السلام وإرشاد لهم أن يزكوا أنفسهم وأن يتخلوا عن المكابرة والإنكار والسجود والعناد لينقادوا إلى هذا الحق نعم وقريب من هذا يعني بعض الناس حينما كتب بعض الاوراق يعني انا طلعت عليها يعني لدعوه غير المسلمين الى الاسلام فاراد ان يضع يعني شعارا في صدر هذه الاوراق يستفز غير المسلم لكي يبدا يعني يتذكر ايات الله سبحانه وتعالى ويفكر ويعرف العقل بالإنجليزية ما ترجمته نحن بهذا الدم العبارة مش عايز اتكلم انجليزي طبعا نفسي زي عندك يقولك with this effort يعني بهذا الكوب we are just sowing the seed of guidance يعني نحن فقط نبذر بذرة الهداية ولعل الله سبحانه وتعالى القدير يجعلها تترعرع في خلق من يستحقها فهذا الكوب يتضمن ماذا يتضمن ابراز بظهر هذه الاشياء ان يقول لعلي اكون من يستحقها فمعنى ان هذه الهداية فضل لخلق من يستحق بهذا الجهد نحن فقط نبذر ذرة الهداية في الارض يعني في ارض القلب ولعل رب سبحانه وتعالى القدير ان يجعلها تزدهر او تنمو في قلب من يستحق الهداية فهذا الخطوب فيه نوع من الاستفزاز له كي يعمل عقله في الوصول الى هذا الحق ثم قال نوح عليه السلام ويا قوم لا اسالكم عليه مالا ان اجري الا على الله وما انا بطارد الذين امنوا انهم ملاقو ربهم ولكني اراكم قوما تجهلون ويا قوم لا اسالكم عليه على تفسير التوحيد مالا ان اجري الا على الله قال القاشاني اي الغرض عندكم من كل امر محصور في حصول المعاش يعني هو يعني يوجد ذنبك ايضا مباينته لمن هذه الحياة بالتعب هم عندهم كل شيء مذكور في هذا ان يكسب المال يتسجد يخلف الأموال كيف يتنصرها كيف يحصل عليها هذا هو كل تفسير محصور في هذا قيمة الانسان في المال وفي المنطق وفي الذات فلذلك ويقول لهم انا لستك اي هدف ويا قوم لا اسألكم عليه مالا انتم عندكم الغرض والغاية في كل امر محصور في حصول المعاش وانا لا اطلب ذلك منكم انا لا انازعكم في اموالكم ولا اطلب منكم مقابلا فتنبه لغرضي لست من يستقر وراء الدين للحصول على مكاسب دنيويه او اموال لكن يقول لست انازعكم في المال لا اطلب منكم مالا ويا قوم لا اسالكم عليه مالا من تدعو تنبه لغرضي وانتم عقلاء بزعمكم ثم لما بين ان لا وجه لجراح دعوته إلا تنقذهم من دنياهم شيئا لأن الآية السابقة قال أنلزمكموها وأنتم لا كارهون ففي هذه الآية يشير يقول لهم لماذا تكرهون الحق؟ أنتم هذه المدينة كارهون فلماذا تكرهونها؟ هل أنا أطلب في المقابل في مقابلة تفريغكم هذا الحق مالا فلذلك تكرهون دعوتي؟ أنتم تزعمون أنكم من القراء فتدبروا أنا لا أريد منكم منفعة أو مالا فما المسوغ لكراهة الحق أو الدعوة؟ وهي لا تنفذكم من دنياكم شيئا فلم يبق الا خزة اتباعه ولا ترتفع الا بفرده بعد هذه الحجة كلها بقي شيء واحد فقط وهو انهم يعني اعتقادهم بخزة اتباعه ومن ركع السبعة الا الذين هم اراذلون وضع الفقراء والضعفاء يعني هم يريدون حي حتى يتفكروا ويستجيبوا لنوح عليه السلام ان يطرد هؤلاء الناس العبيد والضعفاء والفقراء ويجلس مع الاشراف ويوجه دعوته للاشراف والاغنياء والملا من الوجهاء فيقول ثم لما بين ان لا وجه لكراهه دعوته اذ لا تنقذهم من دنياهم شيئا فلم يبق الا خفه اتباعه ولا ترتفع يعني بزعمهم الا بايه؟ الا بطردهم فلذلك قال له نوح عليه السلام وما انا بطارد الذين امنوا لا استطيع ان اطرد المؤمنين ولا استجيب لهذا ابدا وما انا بطارد الذين امنوا لانهم اهل القربه والمنزله عند الله كما قال تعالى في سوره الانعام ولا تطرد الذين يدعون ربهم في الغداه والعشي يريدون وجها ما عليك من حسابهم رزق بالشيء انا مستبك عليه من شيء فتاخذهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا اهؤلاء من الله عليهم من بيننا اليس الله بأعلم بالشاكرين فلا واذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمه انه من عمل منكم سوءا بجهاله ثم تاب من بعده واصلح فانه غفور رحيم وما انا بطارد الذين امنوا لانهم هم اهل القربه وهم اهل المنزله عند الله سبحانه وتعالى وطردهم قد يكون مانعا لهم من الايمان او بامثالهم اطردهم لانهم فقراء وضعفاء فهذا قد يكفلهم عن الايمان ويكفل غيرهم من الفقراء والضعفاء عن ان يدخلوا في الدين مثلهم ولا يفعل ذلك الا عدو لله مناوئ لاوليائه. ولو كان طردهم سبب ايمانكم ولم يرتدوا اخاف من طردهم شكايتهم. يعني حتى كذلك لو انكم لن تؤمنوا الا اذا طردتهم، وحتى اذا طردتهم لا يرتدون بل يبقون عن الاسلام، فانتم تؤمنون وهم يبقون عن الاسلام لكن انا اطردهم، يكون اخشى ان يشتكوني، اخشى شكايتهم، اخاف من طردهم شكايتهم. من اين جاء هذا المعنى الخوف من الشكايات؟ من قوله عز وجل، من قول نوح عليه السلام انهم ملاحوا ربهم، انهم ملاحوا ربهم، فلا امن ان يشتكوني الى ربهم انا طردتهم، انهم ملاحوا ربهم اي فيخاصمون طالبهم عنده. او المعنى انهم يلاقون ويفوزون بقربه فكيف اطردهم. ثم اشار الى ان خفتهم ليست مانعه من الايمان اذ لا تلحقهم، لقوله ولكني اراكم قوما تجهلون، اي فتخافون لحوق خفتهم لمشاركتكم اياهم في الايمان من جهلكم، اذ الخفيف لا تترك مشاركته في كل شيء. الشخص الخفيف او الضعيف او الفقير او المسكين او كذا، هل اذا اشتركت معه في شيء هل تتعدى هذا الوضع يتعدى اليه؟ لا، هذا لا يلزم ذلك. اين ثم اشار الى ان خفتهم ليست مانعه من الايمان اذ لا تلحق، يعني حتى هم ضعفاء، ماذا ظنكم انتم ايها الاغنياء ان اسلمتم كما اسلموا؟ هل يستلزم ان ايمانكم ان تشاركوهم في صفه الخفه او في صفه الضعف؟ لا يستلزم ذلك. اين ولكني اراكم قوما تجهلون، اي تخافون بسبب جهلكم لحوق في الكفر لمشاركتكم اياهم في الايمان من جهلكم، اذ الخفيف لا تترك مشاركته في كل شيء، او تجهلون ما يصلح به المرء للقاء الله. ولكني اراكم قوما تجهلون، لا تعرفون ما هي الموازين عند الله سبحانه وتعالى، ما هو الاساس الذي يعني يقرب العبد من الله او يبعد عنه. علي اساس على التقوى وعلى العمل الصالح وليس على اعراض الدنيا. او تفسير اخر، ولكني اراكم قوما تجهلون، تجهلون ما يصلح به المرء للقاء الله، ولا تعرفون الله ولا لقاءه لذهاب عقولكم في الدنيا. او ولكني اراكم قوما تجهلون، تسهون وتؤذون المؤمنين وتدعونهم تسمونهم اراذل، او تجهلون انهم خير منكم. ولكني اراكم قوما تجهلون انهم احسن منكم عند الله وانهم اكرم منكم على الله. نعم. كما قال تعالى وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا اليس الله بأعلم بالشاكرين. بلى. ثم اشار الى ان طردهم يستوجب عقابه عز وجل، فقال ويا قوم من ينصرني من الله ان طردتهم افلا تذكرون. ويا قوم من ينصرني من الله ان طردتهم، اي فان افاتكم طردهم تعز لكم فإني أستوجب قهره بطردهم. ومن يدفعه عني إذا أرادني الله سبحانه وتعالى بعقاب نتيجة طردهم؟ من ينصرني من الله سبحانه وتعالى؟ وفيه إعلام بأن الطرد ظلم موجب لحلول السخط قطعا، وإنما لم يصرح فيه إشعارا لأنه غني عن البيان، لا سيما وقد تقدم ما يلوح به من كراهتهم بإيمانهم بالله واليوم الآخر. افلا تذكرون افلا تطاعون فتنزجروا عما تقولون. قال بعضهم ثمره ذلك وجوب تعظيم المؤمن، ثمره هذا الكلام وهذا الحوار بين نوح عليه السلام وبين قومه الملك من قومه انه يجب تعظيم المؤمن، المؤمن قيمته بانه مؤمن لا في ماله ولا في سجنه ولا في اعراض الدنيا التي لديه او في منزله، انما قيمته انه مؤمن سائلة هذا بيت الحق. وانضم لحفظ الايمان فهذا يعظم حرمته ويرفع لانه ويوجب كرامته وتعظيمه ويحرك الاستخفاف به. وان كان فقيرا عائما للجاه متعلقا بالشرف الوضيعه، لانه تعالى حكى كلام نوح وتبييره للرؤساء لما لما طلبوا فرض من عبدوه من الاراذل. وتفرض نوح عليه السلام بالجهل، ولكني اراكم قوما تجهلون، يعني وصفهم بالجهل. وهذا نظير قوله تعالى ولا تقر للذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ثم اشار الى انه عليه السلام بشر مثلهم اوجر بالوحي والرساله فلا يدعي ما ليس له. فقال عز وجل: ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني لا ولا أقول الذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. قوله عليه السلام: ولا أقول لكم عندي خزائن الله، يعني أنا بشر مثلكم، فضلت عليكم من وحي وبالرسالة، رحمة من عندي وأتاني رحمة من عندي، هذا الذي فضلت عليكم، لكن إيه مع ذلك أنا بشر مثلكم. لا أقول لكم عندي خزائن الله، أي رزق الله ويمال الله عز وجل، ولا أعلم الغيب، ولا أقول إني ملك، أي أنا أدعي الحظ بالنبوة، لا بالغنى وكثرة الناس، ولا بالاطلاع على الغيب، ولا بالملكية، حتى تنكروا فضلي لتقلاء ذلك. إنما قلت عليكم بماذا؟ بالنبوة. فلا تستنكروا علي يعني عدم تفوق عليكم في المال ولا في الأملاك ولا في أعراض الدنيا. الذي فضل للنبوة تعالى به هو النبوة. أيضا ولا أقول للذين تزدري أعينكم، أي تحتقرهم وهم الفقراء المؤمنون، لن يؤتيهم الله خيرا يعني في الدنيا والآخرة لهوانهم عليه، كما تقولون أنتم: إذ الخير عندي ما عند الله لا المال، الله أعلم بما في أنفسهم، أي من الخير مني ومنكم، وهو أعرف بقدرهم وخطرهم، وما يعلم أحد قدر خيرهم لعظمه. الله أعلم بما في أنفسهم يعني من الخير. إني إذا لمن الظالمين. قال القشاري: وحمل غيره هذا على تطوير ما في أنفسه من الإيمان إلى علم الله، إرشادا إلى أن اللائق لكل أحد أن لا يبث القول إلا فيما يعلمه يقينا، دائما يخوض الإنسان أمر الله تعالى، خاصة في التعامل مع الناس في الدنيا، الأحلام تجري على ما يظهرون، أما الشرائط فتوكل إلى الله سبحانه وتعالى، فالإنسان لا يعني يتقدم بين يدي الله لتزكية من لا سبيل له إلى معرفة ما في قلبه. إني لم أمر أن أنقل ما أمت قلوب الناس ولا أن أتركه سنة، إنما نأخذ به ما ظهر. ولذلك قال: وحي حسابهم على الله، أقبل منهم قيادهم في الإسلام ولكن حسابهم في الآخرة على الله سبحانه وتعالى. أي نعم. يقول إرشادا إلى أن اللائق لكل أحد ألا يبث القول إلا فيما يعلمه يقينا، ويبني أموره على الشواهد الظاهرة، ولا يجادل فيما ليس فيه على بينة ظاهرة. إني إذا يعني إني إذا قلت ذلك لمن الظالمين، أي لبخت حقهم وحق قدرهم، فإن الإيمان ظاهر منهم رفع سألهم، فإذا ضموا إلى ذلك الإيمان القلبي كما هو ظاهر منهم فلهم جزاء للفتنة، فمن قطع لهم بعدم ذلك الخير بعد ما آمنوا كان ظالما. وفيه تعريض بأنهم ظالمون في ازدرائهم، طبعا تعريض واضح جدا، كان دوح يقول: ولا أقول الذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، الله أعلم بما في أنفسهم، إني إذا لمن الظالمين، إن أنا قلت إيه ذلك سأكون من الظالمين، ففي وجه ذلك وصفهم هم بكل لست من الظالمين كأي أجل، لأنكم تزدرونه وتستحرونه، فلا أفعل فعل الظالمين. قالوا: يا نوح قد جادلتنا فأكثرت في ذلك، أي أطلت الجدال، أو أتيته بأنواع، أكثرت في ذلك، إما الجدال نفسه طويل، وإما أتيت بأنواع كثيرة من أنواع كذا، فأتينا بما تعيدنا إن كنت من الصادقين. هذا من غبائهم ومن جهلهم، بدل أن يطلبوا يعني يستعجلوا حصول العذاب، كان الأولى أن يقول: اللهم اهدنا إلى هذا الحق. إن كان نوح من الصادقين، لكنهم قالوا: فأتينا بما تعيدنا استعجلنا على إن كنت من الصادقين. قال: إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. قال: إنما يأتيكم به الله إن شاء، يعني هذا ليس موكولا إليه، وإنما يتولاه الله الذي كفرتم به وما أنتم بمعجزين، لا بالعرب ولا بدفع العذاب إذا نزل بكم، ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. أي أي شيء يشبيه إبلاغي ونصحي لدعوتكم إلى الترشيد والتحذير من العذاب إن كان الله يريد إغواءكم ليدبركم. طبعا الإرادة هنا منعها كونية قدرية. هو ربكم، أي هو مالك أمركم، وإليه ترجعون، أي بعد الموت فيجازيكم بأعمالكم. ثم قال تعالى: أم يقولون افتراه، قل إن افتريته